قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعزائي المشاهدين، إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ أعمارنا وأعماركم بالنور والهدى، وأن يعطر أنفاسنا وأنفاسكم بالعطر والندى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحقيقة إحنا النهاردة كنا هنستكمل حلقتنا في ألف طريق إلى الجنة، وكنا هناخد النهاردة سيرة أحباب النبي عليه الصلاة والسلام من المبشرين بالجنة، وهم أكثر من 100 صحابي مبشرين بالجنة ولله الحمد. كنا هنبدأ الليلة دي في سيرة أبو بكر رضي الله عنه، وكيف دخل الجنة وأبواب الجنة التي دخل منها أبو بكر رضي الله عنه، وشهادة النبي عليه السلام له بالجنة، وتزكية الله سبحانه وتعالى لأبي بكر. ولكن حل علينا ضيفان كريمان وأنا شخصيا أحبهما، دكتور محمد ابن عبد السلام جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وكمان معانا الليله دي الدكتور احمد النقيب استاذ الدراسات الاسلاميه. اسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك فيهما وعليهما، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الانتفاع بعلمهما. الحقيقه الليله دي يعني انا احب، وانا الليله دي نازل ضيف عليهما في هذه الحلقة، ونستكمل ما بدأه فضيلة الدكتور أحمد النقيب في الوقت الماضي قبل الحلقة، قبل أكثر من ألف طريق إلى الجنة، وهو كان عن الفتن. الحقيقة يعني نحب أن احنا نستكمل هذا الموضوع الهام جدا. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أبي بكر في الأسبوع القادم، ولكن دلوقتي نحب بقى يعني نبدأ حلقتنا. وطبعا الدكتور اسمح لي وأذن لي أن حضرتك يعني بحكمتك تدير اللقاء، أنا لا أملك هذه المسؤولية. الله يحفظك يا دكتور، تفضل دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، كما اعتدنا من أخينا وابننا الحبيب أمين أن يكون دائما حريصا على الخير. أقول لنفسه ولإخوانه وأخواته من المسلمين، فقد بادر بأن يستكمل ما بدأنا في حلقة هدى وشفاء، نستكمله من خلال الوقت المخصص لبرنامجه. فأسأل الله أن يجعل هذه الخطوة في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياه وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل أعمالنا وأقوى لنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذلك لأهمية الأمر وخطورته. ونحن إذ نقول إذا أردت أن تتحلى فعليك بداية أن تتخلى، وأن إذا أردت أن تتداوى فعليك بداية أن تضع يدك على الداء حتى تعلم وتبحث حقا له عن الدواء. ولهذا كان الموضوع من الأهمية بما كان موضوع الفتن التي حلت بالأمة في كل مكان. وكان ضيفنا الحبيب الأخ الكريم فضيلة الدكتور أحمد النقيب قد بدأ وشرع في الكلام عن أصل من أعظم وأخطر الأصول، ألا وهو العقيدة. وعقيدة العبد كما ذكرنا وكما بينا هي مفتاح النجاة، والمنهج هو البيان والنور الذي يستضيئه به العبد على طريقه إلى ربه جل في علاه. فنحن لم نخرج عن موضوع البرنامج الشيخ أمين ألف طريق إلى الجنة، ونحن في داخله، لأننا نحاول أن نجد البراءة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صدرنا به البرنامج، وهو في نصح الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة: من أراد أن يتزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور أحمد. مرحبا بك أستاذنا وحبيبنا أخينا الكريم الدكتور أحمد نقيب، ونفع الله بك المسلمين حيثما كنت وحيثما حللت. توقفنا عند الأصل العظيم وهو العقيدة ودور العلم والأصول الطيبة الكريمة التي ذكرتها، فأسأل الله أن يوفقك إلى مزيد من البيان. ونبدأ بهذه الأصول من حيث العلم، كيف يكون العبد مع هذا الأمر المهم بالنسبة له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بداية جزا الله الأخ الشيخ أمين خيرا. دكتور أنت منورنا يا دكتور، الله يبارك، ربنا يبارك لك. الله يكرمك يا رجل، ربنا يسعد بحضرتك. الله يكرمك يا رجل طيب. وهذا الموضوع موضوع يعني غرسه كثيرة ومسائله متشعبة متعددة، ولكن سأحاول أن أخذ بعضا من مجامعها حتى لا يهجمنا الوقت إن شاء الله. وأفاجأ بأن الدكتور محمد يقول انتهى الوقت. الله المستعان. الله المستعان. مسألة العلم يمكن أن نقول بأن العلم الذي يحقق عندك مقام العبودية هو العلم الذي ينبغي أن يجتهد الناس في طلبه. ومقام العبودية كما قال أهل العلم مقام يأتي من رؤيتين: رؤية معرفتك بالله عز وجل، ورؤية معرفتك بنفسك. فمن عرف ربه سبحانه وتعالى ذاتا واسما وصفة وشرعا وقدرا وحكما وأمرا، وعرف نفسه فقرا وعوزا وجهلا وحاجة وانقطاعا وانكسارا، إذا تقلب العبد بين هاتين الرؤيتين تحقق عنده بإذن الله تعالى مقام العبودية الذي من آثاره الانكسار والخشية. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والألف واللام هنا إما أن تكون للمح الصفة، وإما أن تكون هنا للعهد. فليس كل من اتصف بالعلم بالضرورة يكون خاشيا لله، بل لابد أن يكون ذلك العالم محققا العبودية حتى يحدث بإذن الله تعالى هذا الأثر المرجو. ومن مفردات العلم بالله عز وجل أن تكون على علم بأمره وقدره وشرعه وكونه ودينه ورسله وأوليائه. فمعرفة أولياء الله من جملة العلم بالله عز وجل. فإذا عرفت ربك عرفت من يحب ربك لتحبه. ولذلك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأنهم في موالاتهم الإيمانية يحققون معنى المعرفة لله عز وجل. ولذلك عندما ندرس سيرة الصحابة باعتبارهم أبواب للدلالة على الله عز وجل وللدلالة على الطريق الموصلة إلى الجنة، نحن ندرسهم باعتبار أنهم من جملة أولياء الله والعارفين بالله. ولهذا الأمر كانت أحد المسائل التي ينبغي أن نركز عليها نثر ونشر المعاني العقائدية. احنا كنا قلنا تأصيل الاعتقاد، اجتماع الأمة على أهل العلم. النقطة الثالثة متصلة بنقطة الأولى لتأصيل معنى الاعتقاد، نشر المعاني العقائدية. بمعنى ايه؟ يعني لا ينبغي أن تكون المعاني العقائدية حبيسة الكتب، حبيسة أهلها، بل لابد من نشرها بين الناس. معنى التوحيد، معنى موالاة المؤمنين، معنى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الإيمان بالقدر، معنى الملائكة وموالاة الملائكة، وموالاة الملائكة لمن يحبون الملائكة ويوالونهم، معنى معرفة الأعداء وكيفية التعامل معهم، معنى عدم الركون إلا لمن حقق الدين وأعز الملة، معنى إظهار الدين، إظهار الدين في نفسك وفي سلوكك وفي سمتك وفي دلك وفي هديك، حتى إذا نظر إليك عرف الله تعالى بك. فجملة هذه المعاني مطلوبة. يعني الآن هناك هجمات بدعية وشركية وكفرية على ديار المسلمين، هجمات شديدة أظنها أعتى وأشد من هجمات التتر على المسلمين في أيام الخلافة العباسية. نعم، لأن هجمة التتر اجتثت الآلة العسكرية وحصدت رؤوس العباد. أما الهجمة التترية الآن هجمة فكرية ثقافية يقصد بها تشويش معاني الاعتقاد وزعزعة المعاني العقيدية. لذلك نرى الآن من يشكك مثلا في كفر فرعون، فرعون موسى، يقول لك لا. ونجد الآن من يشكك في عدالة الصحابة، في عدالة الصحابة. نجد الآن من يقول بأن الخليفة عمر الخطاب قتله الصحابة لأنه كان شديد الوطأة على بعض الصحابة فأرادوا أن ينحوه وأن يستريحوا منه. الله سبحان ربي. فكل هذه الأشياء هجمات، كل هذه الأشياء هجمات، والناس سكارى لا يعرفون أين الحق من الباطل. الخطاب الدعوي الآن موجه بطريقة مقصورة على الصلاة والطهارة ويعني الاتيان المساجد، هذا كله جيد، والمتخصصون يهتمون بعلوم الآلة باللغة بالأصول بالحديث، لكن مسألة إيقاظ الأمة من غفوتها بالعلم هذه مسألة خطرة جدا. ومن أعظم أسباب إيقاظ الأمة إن احنا ننشط المعاني العقيدية في قلوب الأمة. لماذا يسمع الناس سب بعض الصحابة ولا يبالون؟ لماذا؟ لماذا؟ ده دليل قاطع أن الأمر لا يعنيهم في شيء. لو أن إنسانا أخذ يصيح ضد أمريكا وفي الوقت نفسه يسب الصحابة، لا أعجبوا بصياحه ولكن لم ينكروا عليه سب الصحابة. هذا يدل على عوجاج في الفهم ويدل على خلخلة في المعاني العقائدية. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى أول حاجة لابد من الاعتقاد، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولو نظرت وتتبعت الخطاب الشرعي في المجتمع المدني تجد معاني العقيدة، معاني دوارة، معاني التقوى، معاني الموالاة، فهذه معاني العبادة، معاني الإيمان، فدي كلها معاني عقائدية. إذا المعاني العقائدية هي موجودة في العهد المكي والعهد المدني. وأنت في قبرك عندما تسأل لن تسأل إلا عن العقيدة التي ينبغي أن تكون قد تربيت عليها. ستسأل عن ربك في القبر، وستسأل عن دينك، وستسأل عن ذلك الرجل الذي بعث فيك. طيب ما دي كلها أسئلة عن الاعتقاد. ولذلك من أحسن في طلب عقيدته وتأسيس عقيدته في زمن التكليف نفعه ذلك عند انقطاع التكليف. يعني الإنسان لما بيجتهد في تأصيل معاني الاعتقاد وحمل معاني الاعتقاد في زمن التكليف أي في الدنيا نفعه ذلك عند انقطاع التكليف أي في القبر. قال الله يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأول درجات الآخرة القبر، وثباتهم في الدنيا في السلم والحرب، التوفيق والتسديد والرعاية والرشاد والنصرة والإلهام والمعونة. فهذا كله من جملة تثبيت الله تعالى عباده المؤمنين في الدنيا. طيب، ثم يلقنهم حجتهم في القبر في أول درجة ومرحلة من مراحل يوم القيامة. إذا نحن في حاجة إلى معاني الاعتقاد لتنصلح حياتنا ولكي تنصلح أيضا آخرتنا. سأقول شيئا، عندما تقرأ في تاريخ ابن كثير أريد أن ألفت النظر إلى أننا لا ينبغي أن نستشرف المستقبل منقطعين عن التاريخ، لأن هذا تاريخ نعتز به. الأمم الموجودة الآن ليس لها تاريخ تعتز به، بل هم يتبرؤون من أجدادهم وأسلافهم. أوروبا تتبرأ من أسلافها لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وينحتون المعابد، وكانوا أهل بطش وشدة وقهر، قهر شعوب الأرض. أما نحن فنحن نعتز بتاريخنا ونعتز بأجدادنا وأسلافنا وهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بيذكر كتب التاريخ أن الرافضة المسمون ظلما وزورا بالفاطميين عندما دخلوا مصر أسقطوا الأذان الشرعي وجعلوا أذانا رافضيا، وجعلوا على أبواب السكك وأفواهها وأبواب الدكاكين والحوانيت والدور لعنة الله على شيخين أبي بكر وعمر، وتربى الناس في مصر على لعن الصحابة وكره الصحابة وما إلى ذلك. ولذلك وجدنا أنه عندما أزيلت هذه الدولة الرافضية الخبيثة زيد في الأذان بعض الفقرات لم تكن موجودة من قبل، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر والترضي على الخلفاء بعد الأذان، وإن كان ذلك من جملة البدع، ولكن لعلها ظهرت من أجل تصحيح وضع فاسد كان موجودا. مسألة القباب والمشاهد وكل هذا لم يكن موجودا قبل العبيديين، وإنما أتوا به ببدعهم ومنكراتهم، واستمر ذلك الوضع قائما إلى يومنا هذا. فعندما يأتي المسلم يسمع شتم الصحابة ولا يتحرك، بينما يتحرك عندما يسب مثلا أهل الظلم وغير ذلك، ده دلالة على أن هذا المعنى العقائدي لابد أن يثبت. وأقول أن النقطة الثالثة بعد تأصيل العقيدة عند طائفة الطليعة أو عند القاطرة وهم أهل العلم، فلابد أهل العلم أن يكونوا أهل اعتقاد. الأمر الثاني، لابد من التفاف الناس حول هؤلاء العلماء العقائديين الذين يعلمونهم ويربونهم على صغار العلم قبل كباره، ويعلمونهم على الأدب قبل العلم، وعلى الصبر قبل التذبب والترأس والورع والتقوى والزهد والانكسار والخشية. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي نشر المعاني العقائدية. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الدكتور ونفع الله بك. يعني الحقيقة كلام هو من الأهمية بمكان، لنتبين جميعا أنه لا نجاة إلا بعقيدة صحيحة وطائفة هي التي كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صح عن أقوال أهل العلم من أهل الحديث أن الطائفة الناجية هي المقصود بها، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، المقصود بها طائفة أهل العلم. وهذه الطائفة لابد المحور الثاني أو الباب الثاني أو النقطة الثانية من الالتفاف حولها ثم بث هذه المعاني العقائدية. شيخ أمين بارك الله فيك، يعني احنا استمعنا معا واستمع الإخوة والأخوات معنا إلى هذا الكلام والتأصيل القيم من الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور أحمد نقيب. فيعني الفهم هذا نوقعه على الناس وعلى الحال اللي احنا فيه كيف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ربنا يبارك فيك يا دكتور وجزاك الله خيرا، يعني انك يعني تواضعا منك بتقول لي الكلمات الله يكرم حضرتك. ولكن الحقيقه احنا بالنسبه للتأصيل العلمي وتصنيف وتقسيم الايمان على انه اجزاء، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل اصل من هذه الاصول يثبت الإيمان في قلب العبد حتى يجعله صاحب صلة بهذه الأجزاء الأصولية الستة، بحيث أنه كل جزء من دول هو مؤمن به، مصدق به، بيحبه. فمثلا الإيمان بالله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى ملكا مقتدرا قويا عزيزا غفارا غفورا رحمانا رحيما. طيب لما يؤمن بالله تعالى بأسمائه وصفاته إيه اللي يحصل؟ إذا آمن بالله سبحانه وتعالى خالقا إيه اللي يحصل؟ يعلم أن له حق العبودية، يعني بما أنك لم تخلق بنفسك إذن لم تخلق لنفسك، يعني بما أن الإنسان ما تخلقش بنفسه يبقى ما تخلقش لنفسه، ده وضع طبيعي. إذن لم يخلق لنفسه. طيب هذه العين لم تخلق لكي أرى ما يمتعني، إنما خلقت لأرى ما يرضي ربي. هذه الأذن لم تخلق لأسمع ما يهوى قلبي، وإنما خلقت لتسمع ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. هذه القدم وهذه اليد إلى آخره. فلذلك قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليه مسؤولا؟ زي ما كان بيقول يعني دكتور أحمد، إنه في وقت الدنيا التكليف، وفي وقت الآخرة ينتهي التكليف ويبدأ السؤال. فيبقى دلوقتي تكليف لأنك صاحب نعمة، طب وبعد كده حساب على تلك النعمة. وكما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى لما الواحد يؤمن بأن الله خالق، إذن أنا لم أخلق إلا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فوضع طبيعي إن أنا أؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيما أمرني به وفيما نهى عنه. لم أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى غفارا غفورا سبحانه وتعالى، إيه اللي مفروض يحصل؟ اللي مفروض يحصل إني أعرف إن أنا المذنب، إن أنا العاصي، ربنا سبحانه وتعالى قدوس لا يظلم أحد، يبقى أنا الظالم. أي ضرر بيجيني بيبقى من نفسي ليس من الله، لأن الله قدوس لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمؤمن لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويؤمن بالله تعالى وبأسماء الله تعالى وبصفات الله عز وجل، هيعرف حاجتين: هيعرف الله سبحانه وتعالى وقدر الله وكيف يطيع الله، ويعرف قدر نفسه. إذا عرف الله بالقوة عرف نفسه بالضعف، وإذا عرف الله بالغنى عرف نفسه بالفقر، وإذا عرف الله بالملك عرف نفسه بالعجز سبحان الله العظيم. عشان كده ده بيحقق العبودية، يرى الله عز وجل إلها معبودا قويا عزيزا، ويرى نفسه فقيرا ذليلا مهينا عاجزا. ساعتها يبدأ يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وبتواضع. دي جزئية. الجزئية الأخرى إن الإيمان بالله، طيب الإيمان ده جالنا إزاي؟ بعث الله سبحانه وتعالى ملائكة ليبلغوا الأنبياء والرسل، إذن لابد أن نؤمن بالملائكة المبلغين رسالات الله كجبريل، الذين يقبضون أرواح كملك الموت، الذين يقومون بالأرزاق كميكائيل، الذين يقومون بالروح كملائكة الرحم. والحديث في البخاري أن هناك ملك خاص بالرحم، هناك ملائكة تأتي مثلا في كل سنة في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ففي سلام مع الملائكة وفي حب مع الملائكة وفي تقدير لهم، حتى ممكن واحد تستقيم حياته حياء من الملائكة. قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ممكن الواحد يستحي ولا يعصي الله عز وجل من أجل إيمانه بالملائكة، تتزبط حياته ويستقيم أمره بسبب حياءه من خلق من مخلوقات الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استحي من الله. طب دي عقيدة؟ طب نزبطها إزاي؟ قال استحي من الله كما تستحي من رجلين من كبير قومك. الإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالملائكة. طيب الملائكة نزلوا بإيه للخلق؟ نزلوا بكتب. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يبقى المنهج اللي احنا ماشيين بيه ده سبقته سلسلة إيمانيات أصلا عشان نعظمه ونقدسه ونمشي به ونترسم خطاه. يعني ايه؟ يعني أنا قبل ما أؤمن إن الكتاب ده مقدس أنا لازم أؤمن مين اللي قاله، من الذي أنزله، ومين اللي جابه، ومين اللي نزله على قلب النبي عليه السلام. والقدسية العظيمة للوحي بتخلي من آدم له تعظيم وتبجيل واحترام وتوقير لكتاب الله عز وجل. لذلك النبي عليه السلام بيكلمنا عن القرآن مش زي أي كلام، بيكلمنا عن كتاب الله مش زي أي كتاب. دكتور النبي عليه السلام بيقول إيه؟ إذا قام أحدكم يقرأ القرآن، أو إذا قام أحدكم يصلي، الحديث في سلسلة صحيحة لشيخ الألباني. نعم. فإذا قام أحدكم يصلي فإن الملك يقوم خلفه حتى يضع فمه على فمه أو فاه على فيه ليأخذ القرآن بغير حائل، فما قرأ القارئ آية إلا نزلت في جوف الملك، فطهروا أفواهكم لكلام الله. ده مش زي أي كلام. ما شاء الله، كلام طيب الحقيقة. الله يحفظك يا دكتور. ولا أود أن أقاطعك لأن يعني هذا من باب الفهم الذي نود أن نستوعبه. إحنا تلامذتكم من خلال الأصول التي بينها فضيلة الدكتور أحمد حفظه الله تعالى، لأن العقيدة كما ذكرنا هي مفتاح النجاة ومفتاح الفلاح ومفتاح الفوز، ولا بد أن نتبين هذه العقيدة من خلال العلم، ولن يكون هذا العلم إلا من علماء على عقيدة صحيحة، ولن يكون تحصيل هذا العلم صحيحا إلا بالالتفاف حولهم، ولن يأتي هذا العلم بثماره إلا إذا نشر وبث كما بيّن فضيلة الدكتور أحمد. دكتور أحمد حفظك الله وبارك الله فيك، يعني في دقيقتين كما أشرت فضيلتك إن الوقت بيمضي لا ندري كيف، في دقيقتين نود يعني إضافة إلى هذا الكلام الطيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في هناك إضافة يبقى هناك يعني أمران مكملان وهما في الوقت نفسه أصليان. الأمر الأول أنه لابد للأمة أن تنشغل بما ينفعها. جميل. وأن تتدرب على ذلك الأمر، فكل أمر يقطعك عن الله فانصرف عنه. الله أكبر. وكل أمر يقربك إلى الله فانشغل به. الله أكبر. فكل ما ينفعك في معاشك ومعادك في دنياك أخراك فعليك أن تلتزم به ولا تلتفت. ولعل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. استعن بالله ولا تعجز. نعم. أي استعن في تحصيل ما ينفعك ولا تعجز، وإن كان ذلك المطلوب أشق وأصعب عليك ولكن لا تعجز. الله. الأمر الثاني أنه الأمة إذا بثت بينها معاني الاعتقاد، وكانت هناك طائفة مؤمنة موحدة توجه الأمة وتلتف حولها الأمة، وهم أهل العلم الثقات الربانيين الذين يربون الناس ويعلمونهم ويؤدبونهم، وانشغلت الأمة بما ينفعها وانكفأت على ما ينفعها، يبقى الأمر الأخير وهو أنه لابد من إقامة الدين كما أمر الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأمة الواعية بدينها، الفاهمة لمقصودها، المترسمة طريق نبيها، الجدة في تحقيق مقصودها، هي الأمة التي يهيئ لها سبيل الرشاد كي تكون قمينة بحمل الدين والقيام به. وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله، وينخسئ المجرمون بفتح الله تعالى على أوليائه وعباده. الله تعالى أعلى وأعلم. نفع الله بك، سددكم الله. وكلما يعني الحقيقة فتحنا بابا للحديث معكم ازددنا شوقا، وأظن أو يعني أوقن إن شاء الله تعالى أن إخواننا وأخواتنا يزدادون شوقا لمزيد من الحديث، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاءات متجددة نبين فيها حقيقة الاعتقاد وحقيقة الملاذ والنجاة من هذه الفتن التي تمر بنا وتعصف بنا في كل زمان وعلى كل أرض، نسأل الله السلامة والعافية. ومع انقضاء الوقت كما ذكرنا سريعا ومع تقارب انتهاء البرنامج أو أوشك أن ينتهي بالفعل، نرد الكرة إلى يعني ما بدأ به الشيخ أمين البرنامج ليختم إن شاء الله تعالى. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور أحمد حفظه الله تعالى وإلى الشيخ أمين بأن يعني يسر لنا أن ننتفع بهذا الوقت معه إن شاء الله تعالى، وإلى إخواني وأخواتي جميعا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وإلى الشيخ أمين تفضل، جزاك الله خيرا. الله يحفظك يا دكتور، الحقيقة أنا كنت بين هضاب العلم وتلال المعرفة. الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وفي مسعيكم، وما نحن إلا تلامذة تربينا على موائدكم. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ف وبإذن الله عز وجل يعني احنا الذي سعدنا بوجود دكتور محمد معنا وفضلة الدكتور أحمد النقيب، وبإذن الله عز وجل يعني لقائنا في الأسبوع القادم في ألف طريق إلى الجنة لنستكمل حلقتنا الماضية، وبإذن الله عز وجل حيكون مع أعظم رجل بشر بالجنة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هنعرف معاه ازاي بشر بالجنة، في خمس اشياء ميز بيها ابو بكر في الجنة، في منزلة لابي بكر خاصة جدا ليه في الجنة، في اعمال له في الانفاق، اعمال له في الصبر، اعمال له في الدعوة، اعمال له في حب النبي عليه السلام والدفاع عنه، سبق له في كل شيء. لم ابو بكر لم يسبقه احد، بل لم يدانيه رجل في هذه الأمة. كان خليل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لو اتخذت رجلا خليلا لاتخذت أبا بكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله عز وجل. انتظرونا في الأسبوع القادم في ألف طريق إلى الجنة مع أول أحداث السيرة في المبشرين بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.